كيف وجدتموهم؟ فأخبروه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تفرق بيني وبين أصحابي وأصهاري، واغفر لمن أحبني وأحب أهل بيتي وخصتي وأصحابي. وقيل إن أصحاب الكهف دخلوا الكهف قبل المسيح، فأخبر الله تعالى المسيح بخبرهم، ثم بعثوا في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل كانوا قبل موسى عليه السلام، وأن موسى ذكرهم في التوراة، ولهذا سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل دخلوا الكهف بعد المسيح، فالله أعلم أي ذلك كان. قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع أن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم، الآية 28. وصلت؟ قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا مثل قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، في سورة الأنعام، وقد مضى الكلام فيه. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ على ظلم الشيخ. أحسن الله إليه. قوله تعالى: مع الذين يتحدثون بالغداة والعشي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا مثل قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقد مضى الكلام فيه. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: جاءت المؤلف قلوبهم مؤلفة ألفت. جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، فقالوا: يا رسول الله، إنك لو جلست في صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين، وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها، جلسنا إليك وحذفناك وأخذنا عنك. فأنزل الله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، حتى بلغ: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها يتهددهم بالنار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يلتمساهم حتى إذا أصابهم ايه يلتمسهم الجملة؟ يلتمسهم هات الجملة من أولها كده. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسهم حتى إذا أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله، قال: الحمد لله الذي لم يبتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات، يريدون وجهه، أي طاعة. وقرأ نصر بن عاصم ومالك بن دينار وأبو عبد الرحمن: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وحجتهم أنها في السواد بالواو. وقال أبو جعفر النحاس: هذا لا يلزم لكتبهم الحياة والصلاة بالواو، ولا تكاد العرب تقول الغدوة لأنها معروفة، غدو الغدوة لأنها معروفة. روى عن الحسن: ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناء الدنيا طالبا لزينتها. حسن، حكاه اليزيدي. وقيل: لا سلام، تحتقرهم ممتاز، عيناك، كما يقال فلان تنبو عنه العين. يا مرحبا، أحسن الله لك. وقال أبو جعفر النحاس: هذا لا يلزم لكتبهم الحياة والصلاة بالواو، ولا تكاد العرب تقول الغدوة لأنها معروفة. روى عن الحسن: ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناء الدنيا طلبا لزينتها. حكاه اليزيدي. وقيل: لا تحتقرهم عيناك، كما يقال فلان تنبو عنه العين، أي مستحقرا تريد زينة الحياة الدنيا، أي تتزين بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا إبعاد الفقراء من مجلسك، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، ولكن الله نهاه عن أن يفعله، وليس هذا بأكثر من قوله لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان الله أعاذه من الشرك. وتريد فعل مضارع في موضع الحال، أي ولا تعد عينا مريدا، كقول امرئ القيس فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. جملة حالية يعني تريد زينة حياة الدنيا. وزعم بعضهم أن حق الكلام لا تعد عينيك عنهم، أي لأن تعد متعد بنفسه. وقيل له، قيل له والذي ورد به تلاوته من رافع العينين يؤول إلى معنى النصب فيها، إذا كان لا تعد عيناك عنهم. وإن كان الله أعاذهم من الشرك آه وتريد فعل مضارع. ارجع ثاني. أيوه وإن كان الله أعاذه من الشرك، وتريد فعل مضارع في موضع الحال، أي لا تعد عينا مريدا، كقول امرئ القيس عينك، عناك أي لا تعد عيناك مريدا كقول امرئ القيس فقلت له لا تبكي عينك، إنما نريد ملكا أو نموت فنعذرا. نموت في المنظر. نموت فنعذرا. وزعم بعضهم أن حق الكلام لا تعد عينيك عنهم، لأن تعد متعد بنفسك. قيل له والذي ورد به التلاوة من رفع العينين يقول إلى معنى النصب فيها، إذا كان لا تعد عيناك عنهم بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهم، ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم لا تصرف عينيك عنهم. فالفعل مسند إلى العينين، وهو في الحقيقة موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فلا تعجبك أموالهم، فأسند الإعجاب إلى الأموال، والمعنى لا تعجبك يا محمد أموالهم. ويزيدك وضوحا قول الزجاج إن المعنى لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة، قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يروي جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، قال نزلت في أمية بن خلف الجناحي، وقال وذلك أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر كرهه من تجرد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة، فأنزل الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني من ختمنا على قلبه عن التوحيد واتبع هواه يعني الشرك، وكان أمره فرط. قيل هو من التفريط الذي هو التقصير وتقديم العجز بترك الإيمان، وقيل من الإفراط، من الإفراط ومجاوزة الحد، وكأن القوم قالوا نحن أشراف مضر إن أسلمنا أسلم الناس، وكان هذا من التكبر الإفراط في القول، وقيل فرطا أي قدما في الشر من قولهم فرط منهم أمر أي سبق، وقيل معنى أغفلنا قلبه وجدناه غافلا، كما تقول لقيت فلانا فأحمدته أي وجدته محمودا. وقال عمرو بن معد يكرب لبني الحارث بن كعب والله لقد سألناكم فما أبخلناكم، وقاتلناكم فما أجبناكم، وهيجناكم فما أفحمناكم، أي ما وجدناكم بخلاء ولا جبناء ولا مفحمين. وقيل نزلت ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي في عيينة بن حصن الفزاري، وذكر عبد الرزاق وحكاه النحاس عن سفيان الثوري، والله أعلم. قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الحق رفع على الخبر الابتداء المضمر، أي قل هو الحق، وقيل هو رفع على الابتداء وخبره في قوله من ربكم، ومعنى الآية قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا أيها الناس من ربكم الحق فإليه التوفيق والخذلان وبيده الهدى والضلال يهدي من يشاء فيؤمن ويضل من يشاء فيكفر، والإضلال والضلال يهدي من يشاء فيؤمن ويضل من يشاء فيكفر، ليس إلي من ذلك شيء، فالله يؤتي الحق من يشاء إن كان ضعيفا ويحرمه من يشاء إن كان قويا غنيا، ولست بطرد المؤمنين لهواكم فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فكفروا، وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر، وإنما هو وعيد وتهديد، أي إن كفرتم فقد أعد لكم النار وإن آمنتم فلكم الجنة. قوله تعالى إنا أعتدنا، أي أعددنا للظالمين أي للكافرين الجاحدين نارا أحاط بهم سرادقها. قال الجوهري السرادق واحد السرادقات التي تمد فوق صحن الدار، وكل بيت من كرصف فهو سرادق. نعم. قال رؤبة يا حاكم ابن المنذر بن الجارود سرادق المجد عليك ممدود، يقال بيت مسروق يا حاكم ابن المنذر بن الجارود سرادق المجد عليك ممدود. رجز يقال بيت مسردق، وقال سلامة بن جندل يذكر أبرويز وقاتله النعمان بن المنذر تحت أرجل الفيلة، هو المدخل النعمان بيتا سماؤه هذا في صدور اليقظة الفيول بعد بيت مصردق. والله نقعد تحت الناموسية. وقال ابن الأعرابي: سرادقها سورها. وعن ابن عباس: حائط من نار الكلبي. قال الكلبي: عنق تخرج من النار فتحيط بالكفار كالحظيرة. قال القتبي: السرادق الكتب والقتيب كلها واحد. قال القتبي: السرادق الحجزة التي تكون حول الفسطاط. وقال ابن عزيز: وقيل هو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة، وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة المرسلات حيث يقول: انطلق إلى ظل ذي ثلاث شعب. وقوله: وظل من يحموم. قاله قتادة: وقيل إنه البحر المحيط بالدنيا. وروى يعلى بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر وجهنم، ثم تلا نارا أحاط بهم سرادقها. ثم قال: والله لا أدخلها أبدا دمت، لا أدخلها أبدا دمت حيا، لا أدخلها أبدا ما دمت حيا، ولا يصيبنا منها قطرة. ذاكره الماوردي. وخرج ابن المبارك من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وخرج ابن المبارك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لسرادق الدنيا أربع جدر كثف، كل جدار مسيرة 40 سنة. وخرجه أبو عيسى الترمذي. وقال: في حديث حسن صحيح غريب. قلت: وهذا يدل على أن السرادق نايع للكفار من دخان أو نار، وجذوره ما وصفه. قوله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشي الوجوه. قال ابن عباس: المهل ماء غليظ مثل دردي الزيت. قال مجاهد: القيح والدم. قال الضحاك: ماء أسود، وإن جهنم لسوداء، وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها سود. وقال أبو عبيدة: هو كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديد ورصاص ونحاس وقصدير، فتموج بالغليان، وفذلك المهل. ونحوه يعني ابن مسعود. قال سعد بن جبير: هو الذي قد انتهى حره. قال: المهل ضرب من القتران، يقال مهلت البعير فهو ممهول. وفيه وفي وقيل هو السم. وقيل هو السم. والمعنى في هذه الأقوال متقارب. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كالمهل، قال: كعكر الزيت، فإذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه. قال أبو عيسى: هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد، ورشدين قد تكلم فيه من قبل حفظه. وخرج عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه. قال: يقرب إلى فيه فيكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، إذا شربه فقطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يقول: وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. قال: حديث غريب. قلت: وهذا يدل على صحة تلك الأقوال وأنها مرادة، والله أعلم. وكذلك نص عليها أهل اللغة في الصحاح: المهل النحاس المذاب. قال ابن الأعرابي: المهل المذاب من المذاب من الرصاص. وقال أبو عمرو: المهل دردي الزيت. والمهل أيضا القيح والصديد. وفي حديث أبي بكر: ادفنوني في ثوبي هذين فإنهما للمهل والتراب مرتفقا. قال مجاهد: معناه مجتمعا، كأنه ذهب إلى معنى المرافقة فيه. قال ابن عباس: منزلا. قال عطاء: مقرا. وقيل: مهادا. وقال القتبي: مجلسا. والمعنى متقارب، وأصله من المتكئ، يقال منه ارتفقت أي اتكأت على المرفق. قال الشاعر: قالت له وارتفقت ألافة يسوق القوم ألافة يسوق بالقوم قالت له وارتفقت ألافة يسوق بالقوم غزلات الضحى. ويقال: ارتفق الرجل إذا نام على مرفقه لا يأتيه نوم. قال أبو ذؤيب الهذلي: نام الخلي وبت الليل مرتفقا، كأن عيني فيها الصاب مذبوح. كلام في كلام. الصاب عصارة شجر مر. قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. لما ذكر ما أعد للكافرين من الهوان ذكر أيضا ما للمؤمنين من الثواب، وفي الكلام إضمار أي نضيع أجر من أحسن منهم عملا. فأما من أحسن عملا من غير المؤمنين فعمله محبط، عملا نصب على التمييز وإن شئت بإيقاع أحسن عليه، وقيل إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، كلام معترض. والخبر قوله أولئك لهم جنات عدن، وجنات عدن سرة الجنة أي وسطها، وسائر الجنات محدقات بها، وذكرت بلفظ الجمع لسعتها، لأن كل بقعة منها تصلح أن تكون جنة، وقيل العدن الإقامة، يقال عدن بالمكان إذا أقام به، وعدنت البلد توطنته، وعدنت البيبل بمكان كذا لزمته فلم تبرح منه. ومنه جنات عدن أي جنات إقامة، ومنه سمي المعدن بكسر الدال، المعدني بكسر الدال لأن الناس يقيمون فيه، المعدن، ومنه سمي المعدن بكسر الدال لأن الناس يقيمون فيه بالصيف والشتاء، ومركز كل شيء معدنه، والعادن الناقة المقيمة في المراعي، وعدن بلد. قاله الجوهري تجري من تحتهم الأنهار، تقدم في غير موضع، يحلون فيها من أسار من ذهب، وهو جمع سوار. قال سعيد بن جبير على كل واحد منهم ثلاثة أسورة، واحد من ذهب، وواحد من ورق، وواحد من لؤلؤ. قلت هذا منصوص في القرآن، قال هنا من ذهب، وقال في الحج وفاطر من ذهب ولؤلؤ، وفي الإنسان من فضة. وقال أبو هريرة سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. خرج مسلم. وحكى الفراء يحلون بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة اللام بفتح الياء يحلون بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة يحلو. يقال حالية المرأة تحلى، فهي حالية إذا لبست الحلي والحلي. وحالي الشيء بعيني يحلى، ذكره النحاس. والسوار سوار المرأة حلو يعني بقى حلو يعني. والسوار سوار المرأة هو الجمع أسورة، وجمع الجمع أساورة، وقرئ فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب. وقد يكون الجمع أساور، قال الله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب. قاله الجوهري. وقال ابن عزيز أساور جمع أسورة، وأسورة جمع سوار، وسوار وهو الذي يلبس في الذراع من ذهب، فإن كان من فضة فهو قلب، وجمعه قالبة، فإن كان من قرن أو عاج فهي مسكة، وجمعه مسك. قال النحاس وحكى قطرب في واحد الأساور سوار، وقطرب صاحب شذوذ قد تركه يعقوب وغيره فلم يذكره. قلب وجمعه قلبة. قلت قد جاء في الصحاح وقال أبو عمرو بن العلاء واحدها إسوار. وقال المفسرون لما كانت المال في الدنيا، لما كانت الملوك تلبس في الدنيا، ملوك لما كانت الملوك في الدنيا تلبس الأساور، لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتجان، جعل الله تعالى ذلك لأهل الجنة. قوله تعالى ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. السندس الرفيق النحيف، واحده سندوسة الرقيق النحيف، الرقيق النحيف، الرقيق الرقيق النحيف، واحده سندوسة. وقال الكسائي والاستبرق ناثخون منه عن عكرمة وهو الحرير. قال الشاعر تراهن يلبسن المشاعر مرة، واستبرق الديباج طورا لباسها. فالاستبرق الديباج، قال ابن بحر المنسوج بالذهب. قال القتبي فارسي معرب. قال الجوهري وتصغيره أبيرق، وقيل هو أبيرق، وقيل هو استفعل من البريق. والصحيح أنه وفاق بين اللغتين، إذ ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب على ما تقدم، والله أعلم. وخص الأخضر بالذكر، نعم، إذ ليس في القرآن، والكلام ده صحيح؟ نعم. القرآن في الفضاء عزمية خلاص استعمل عند العرب، بقى مستعمل عند العرب، مستعمل عند العرب، ولكن الاصل انه اعجم. السلام عليكم. السلام. احسن الله. قال اذ ليس في القران ما ليس من لغه العرب على ما تقدم، الله اعلم. وخص الاخضر بالذكر لانه الموافق للبصر، لان البياض يردد النظر ويؤلم، والسواد يذم، والخضره بين جو حر عليهم. لو انا عايز امشي الله يحفظك، الله أعلم، صح كده؟ السلام عليكم. أنا قلت كده برضه. تعالى نعم. قال استبرق الديباج، قال ابن بحر المنسوج بالذهب. قال القتبي فارس المعرب. قال الجوهري وتصغيره أبيرق. وقيل هو استفعل من البريق، فالصحيح انه فاق بين اللغتين، اذ ليس في القران ما ليس من لغه العرب على ما تقدم. والله اعلم. اخص الاخضر بالذكر لانه الموافق للبصر، لان البياض يبدد النظر ويؤلمه، والسواد يذم، والخضرة بين البياض والسواد، وذلك يجمع الشعاع. والله اعلم. روى النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، اخبرنا عن ثياب الجنه، اخلق يخلق ام نسل ينسج؟ فضحك بعض القوم فقال لهم: مما تضحكون من جاهل يسال عالما؟ فجلس يسيرا او قليلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اين السائل عن ثياب الجنه؟ فقال: ها هو ذا يا رسول الله. قال: لا، بل تشققوا عنهم ثمر الجنه. قالها ثلاثا. وقال أبو هريرة: دار المؤمنين درة مجوفة في وسطها شجرة تنبت الحلل، ويأخذ بأصبعه، أو قال بأصبعيه، 70 حلة منظمة بالدر والمرجان. ذكره يحيى بن سلام في تفسيره، وابن المبارك في رقائقه، وقد ذكرنا إسناده في كتاب التذكرة. وذكر في الحديث أنه يكون على كل واحد منهم الحلة لها وجهان، على كل واحد منهم الحلة لها وجهان، لكل وجه لون، يتكلمان به بصوت يستحسنه سامعه. يقول أحد الوجهين يتكلمان بصوت يتكلمان بصوت يستحسنه سامعه. يقول أحد الوجهين للآخر: أنا أكرم على ولي الله منك، أنا ألي جسده وأنت لا تلي. ويقول الآخر: أنا أكرم على ولي الله منك، أنا أبصر وجهه وأنت لا تبصر. يا سلام، مزاولة والله. واحد لدغه غير لأن دماغه وقت راح قرب وبس حط قوله تعالى: متكئين في على الأرائك. الأرائك جمع أريكة، وهي السرر في الحجال، وقيل الفرش في الحجال. قاله الزجاج، قال ابن عباس: هي الأسرة من ذهب، وهي مملكة بال نعم ذهب، بس مش بس اذا محطوط بقى مش مركوب. وقيل الفرش في الحجال، قاله الزجاج، قال ابن عباس: هي الأسرة من ذهب، وهي مكللة بالياقوت عليها الحجال. الأريكة ما بين صنعاء إلى أيلة، وما بين عدن إلى الجابية. واصل متكئين، قال واصل متكئين متكئين. وكذلك التكأ أصله أو تكأ، وأصل التكأت وكاءة وكاءة، ومنه التوكؤ للتحامل على الشيء. وأصل متكئين متكئين. وكذلك التكأ أصله أو تكأ، أو تكأ في همزة. وأصل التكأة وكأة، ومنه التوكؤ للتحامل على الشيء، فقلبت الواو تاء وأضغمت. ورجل وكأة كثير الاتكاء، مثل همزة ولمزة. نعم الثواب وحسنت مرتفقة، يعني الجنات، عكس وساءت مرتفقة، وقد تقدم. ولو كانت نعمة لجاز، لأنه اسم للجنة. وعلى هذا وحسنت مرتفقة. وروى البراء بن عازب أن أروي قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العظماء، فقال: إني رجل مسلم، فأخبرني عن هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنت منهم ببعيد، ولا هم ببعيد منك، هم هؤلاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فأعلم قومك أن هذه الآية نازلت فيهم. ذكره الماوردي، وأسنده النحاس في كتاب معاني القرآن. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن سهل، قال: حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا يحيى بن ضريس عن زهير الضريس عن زهير بن معاوية عن ابن إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال: قام أعرابي فذكره. وأسنده السهلي في كتاب الأعلام، وقد روينا جميع ذلك بالإجازة، والله أعلم. الحمد لله، والحمد لله، والحمد لله. قوله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. جرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قوله تعالى واضرب لهم مثل الرجلين هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة المؤمنين وهو متصل بقوله واصبر نفسك. واختلف في اسم هذين الرجلين وتعيينهما، فقال الكلبي نزلت في أخوين من أهل مكة مخزوميين أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد، وهما الأخوان المذكوران في سورة الصافات في قوله قال قائل منهم إني كان لي قرين وارث كل واحد منهما 4000 دينار، فأنفق أحدهما ماله في سبيل الله وطلب من أخيه شيئا فقال ما قال، ذكره الثعلبي والقشيري. وقيل نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، وقيل هو مثل لجميع من آمن بالله وجميع من كفر، وقيل هو مثل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصحابه، شبههم الله برجلين من بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذا في قول ابن عباس، وقال مقاتل اسمه تمليخا، والآخر كافر واسمه قرطوش، وهما اللذان وصفهما الله تعالى في سورة الصافات. وكذا ذكر محمد بن الحسن المقرئ قال اسم الخير منهما تمليخا والآخر قطوش دل نقش. لو لم يصنف لكان خير الله. وأنهما كانا شريكين ثم اقتسم المال فصار لكل واحد منهما 3000 دينار، فاشترى المؤمن منهما عبيدا 1000 واعتقهم، وبالألف الثانية ثيابا فكسى العراة، وبالألف الثالثة طعاما فأطعم الجوع، وبنى أيضا مساجد وفعل خيرا. وأما الآخر فنكح بماله نساء ذوات يسار، واشترى دواب وبقرا فاستنتجها فنمت له نماء مفرطا، واتجر بباقيها فرابح حتى فاق أهل زمانه غنى، وأدركت الأول الحاجة فأراد أن يستخدم نفسه في جنة يخدمها، فقال لو ذهبت لشريكي وصاحبي فسألته أن يستخدمني في بعض جناته رجوت أن يكون ذلك أصلح بي، فجاءه فلم يكد يصل إليه من غلظ الحجاب. حجاب جمع. فلما دخل عليه وعرفه وسأله حاجته قال له ألم أكن قاسمتك المال نصفين فما صنعت بمالك؟ قال اشتريت به من الله تعالى ما هو خير منه وأبقى. فقال إنك لمن المصدقين، ما أظن الساعة قائمة وما أراك إلا سفيها، وما جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمان، أو ما ترى ما صنعت أنا بمالي حتى آل إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال، وذلك أني كسبت وسفهت أنت، أخرج عني. ثم كان من قصة هذا الغني ما ذكره الله تعالى في القرآن من الإحاطة بثمره وذهابها أصلا بما أرسل الله من السماء من الحسبان. وقد ذكر الثعلبي هذه القصة بلفظ آخر والمعنى متقارب، قال عطاء كان شريكين لهما 8000 دينار، وقيل ورثاه من أبيهما وكان أخوين، فاقتسماها فاشترى أحدهما أرضا 1000 دينار، فقال صاحبه اللهم إن فلانا قد اشترى أرضا 1000 دينار، وإن اشتريت منك أرضا في الجنة 1000 دينار، فتصدق بها. ثم إن صاحبه بنى دارا 1000 دينار، فقال اللهم إن فلانا بنى دارا 1000 دينار، وإني أشتري منك دارا في الجنة 1000 دينار، فتصدق بها. ثم تزوج امرأة فأنفق عليها 1000 دينار، فقال اللهم إن فلانا تزوج امرأة 1000 دينار، وإني أخطب إليك من نساء الجنة 1000 دينار، فتصدق 1000 دينار. ثم اشترى خدما ومتاعا 1000 دينار، وإني أشتري منك خدما ومتاعا من الجنة 1000 دينار، فتصدق 1000 دينار. ثم أصابته حاجة شديدة فقال لعل صاحبي ينالني معروفه، فأتاه فقال ما فعل مالك؟ فأخبره قصته، فقال وإنك لمن المصدقين بهذا الحديث، والله لا أعطيك شيئا. ثم قال له أنت تعبد إله السماء وأنا لا أعبد إلا صنما، فقال صاحبه والله لا أعظنه، فوعظه وذكره وخوفه، فقال سر بنا نصطد السمك، فمن صاد أكثر فهو على حق. فقال له يا أخي إن الدنيا أحقر عند الله من أن يجعلها ثوابا لمحسن أو عقابا لكافر. قال فأكرهه على الخروج معه، فابتلاهما الله، فجعل الكافر يرمي شبكته ويسمي باسم صنمه فتطلع متدفقة سمكة. وجعل المؤمن يرمي شبكته ويسمي بسم الله فلا يطلب له فيها شيء. يمدد له الرحمن مد. الصندوق بيبقى مليان، الصندوق بيبقى مليان. نعم. فقال له كيف ترى أنا أكثر منك ما أنا أكثر منك في الدنيا نصيبا ومنزلة ونفرا، كذلك أكون أفضل منك في الآخرة إن كان ما تقول بزعمك حقا. قال فضج الملاك الموكل بهما، فأمر الله تعالى جبريل أن يأخذه فيذهب به إلى الجنان فيريه منازل المؤمن فيها. فلما رأى ما أعد الله له قال وعزتك لا يضره ما ناله من الدنيا بعدما يكون مصيره إلى هذا، وأراه منازل الكافر في جهنم. فقال وعزتك لا ينفعه ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا. ثم إن الله تعالى توفى المؤمن وأهلك الكافر بعذاب من عنده. فلما استقر المؤمن في الجنة ورأى ما أعد الله له أقبل هو وأصحابه يتساءلون، فقال إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين الآية. فنادى مناد يا أهل الجنة هل أنتم مطلعون؟ فاطلع إلى جهنم فرآه في سواء الجحيم، فنزلت واضرب لهم مثلا. وبفسر آيات الصفات بيّن الله تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه السورة، بيّن حالهما في السورة في الآخرة في سورة الصافات في قوله إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين إلى قوله لمثل هذا فليعمل العاملون. قال ابن عطية وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلاد أن بحيرة تنيس كانت هاتين الجنتين وكانتا لأخوين، فباع أحدهما نصيبه من الآخر أنفق في طاعة الله حتى عيره الآخر، وجرت بينهما المحاورة فغرقها الله تعالى في ليلة وإياها عنا بهذه الآية. وقد قيل إن هذا مثل ضربه الله تعالى لهذه الأمة وليس بخبر عن حال متقدمة لنزهد ونرغب ولا تزهد الأمة يعني لتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة، وجعله زجرا وإنذارا ذكره الماوردي. وسياق الآية يدل على خلاف هذا والله أعلم. قوله تعالى وحففناهما بنخل أي أطفناهما من جوانبهما بنخل، والحفاف الجانب وجمعه أحفة، يقال حف القوم بفلان يحفون حفا أي طافوا به، ومنه حافين من حول العرش. وجعلنا بينهما زرعا أي جعلنا حول الأعناب النخل ووسط الأعناب الزرع. كلتا الجنتين أي كل واحدة من الجنتين آتت أكلها تاما، ولذلك لم يقل آتتا. واختلف في لفظ كلتا وكلا هل هو مفرد مثنى، فقال أهل البصرة هو مفرد لأن كلا وكلتا في توكيد الاثنين نظير كل في المجموع، وهو اسم مفرد غير مثنى. فإذا ولي اسما ظاهرا كان في الرفع والنصب والخفض على حالة واحدة، تقول رأيت كلا الرجلين وجاءني كلا الرجلين. اثنان واثنتان اثنين وابنتين عليك السلام. وتخلف لي في جميعها الألف. نعم. مثنى والملحق به. نعم. ونونه مثنية والملحق به. فإن لم تضف إلى ضمير. نعم. كانت تعرب بالحركات المقدرة. تقول رأيت كلا الرجلين وجاءني كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين. فإذا اتصل بمضمر قلبت الألف ياء في موضع الجر والنصب، تقول رأيت كليهما ومررت بكليهما كما تقول عليهما. وقال الفراء مثنى وهو مأخوذ من كل، فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية. وكذلك كلتا للمؤنث ولا يكونان إلا مضافين ولا يتكلم بواحد، ولو تكلم به لقيل كل وكلتا، كل وكل، كل وكلتا، وكلان وكلتان. حبيبي تحطهم في طبق بقى وتسيبهم كده. ماشي. من الغد بتاعك ده ولا ايه؟ ما انا عارف. طب واحتج بقول الشاعر في كلتي كل كل وكلتي في كلتي رجليها سلامة واحدة كلتاهما مقرونة بزائدة، أراد في إحدى رجليها فأفرد. وهذا القول ضعيف عند أهل البصرة، لأنه لو كان مثنى لوجب أن تكون ألفه في النصب والجر ياء مع الاسم الظاهر، ولأن معنى كلا مخالف لمعنى كل، كل لأن كلا ولأن معنى كلا مخالف لمعنى كل، لأن كلا للإحاطة وكلا يدل على شيء مخصوص. وأما هذا الشاعر فإنما حذف الآلف للضرورة وقدر أنها زائدة، وما يكون ضرورة لا يجوز أن يجعل حجة، فثبت أنه اسم مفرد كمعا، إلا أنه وضع ليدل على التثنية، كما أن قولهم نحن اسم مفرد يدل على اثنين فما فوقهما، يدل على ذلك قول جرير كلا يومي أمامة يوم صد وإن لم نأتها إلا لمامة. فأخبر عن كلا بيوم مفرد كما أفراد الخبر بقوله آتت، ولو كان مثنى لقال آتتا ويوما. واختلف أيضا في ألف كلتا، فقال سيبويه ألف كلتا للتأنيث، والتاء بدل من لام الفعل وجواب، والأصل كل كلوا الحجر. نصفة العصر الحجر طيب، فقال سيبويه ألف كلتا للتأنيث والتاء بدل من لام الفعل وهي واو، والأصل كلوا، وإنما أبدل التاء لأن في التاء علم لأن في التاء علم التأنيث. والألف في كلتا قد تصير ياء مع المضمر فتخرج عن علم التأنيث، فصار في إبدال الواو تاء تأكيد للتأنيث. وقال أبو عمر الجرمي التاء ملحقة والألف لام الفعل، وتقديرها عنده فعتل، ولو كان الأمر على ما زعم لقالوا في النسبة إليها كلتوي، فلما قالوا كلوي وأسقطوا التاء دل على أنهم أجروها مجرى التاء في أخت، إذا نسبت إليها قلت أخوي. ذكره الجوهري. قال جعفرين النحس وأجاز النحويون في غير القرآن الحمل على المعنى، وأن تقول كلتا الجنتين آتتا أكلهما، لأن المعنى المختار كلتاهما آتتا. وأجاز الفراء كلتا الجنتين آتا أكله، قال لأن المعنى كل الجنتين. قال وفي قراءة عبد الله كل الجنتين آتا أكله، والمعنى على هذا عند الفراء كل شيء من الجنتين آتا أكله. والأكل بضم الهمزة ثمر النخل والشجر، وكل ما يؤكل فهو أكل، ومنه قوله تعالى أكلها دائم، وقد تقدم ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص. قوله تعالى وفجرنا خلالهما نهرا أي أجرينا وشققنا وسط الجنتين بنهر، وكان له ثمر. قرأ أبو جعفر وشيبة وعاصم ويعقوب وابن أبي إسحاق ثمر بفتح الثاء والميم، وكذلك قوله وأحيط بثمره جمع ثمرة. قال الجوهري الثمرة واحدة الثمر والثمرات، وجمع الثمر ثمار مثل جبل وجبال. قال الفراء وجمع الثمار ثمر مثل كتاب وكتب، وجمع الثمر أثمار مثل أعناق وعنق، والثمر أيضا المال المثمر يخفف ويثقل مثمر. وقرأ أبو عمرو وكان له ثمر بضم الثاء وإسكان الميم، وفسره بأنواع المال الباقون بضمها في الحرفين. قال ابن عباس ذهب وفضة وأموال بضمها في الحرفين الثمر بضمها في الحرف الثمر قال ابن عباس ذهب وفضة وأموال، وقد مضى في الأنعام نحو هذا مبينا. وذكر النحاس قال حدثنا أحمد بن شيب قال أخبرني عمران بن وكار قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي ولا الزبيري العلاء الزبيدي الزبيدي بالدال المهملة دال ولا راء دال نعم. قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال هارون طيب قال هارون قال حدثني أبان بن تغلب ثعلب أبان بن تغلب عن الأعمش أبان عن ثعلب نقطة الساء على الغين وعن تبايب تغلب الكوفي نعم عن الأعمش قال هارون هارون قال حدثني أبان بن تغلب عن الأعمش أن الحجاج قال لو سمعت أحدا يقرأ وكان له ثمر لقطعت لسانه. ليه كده يا فقلت للأعمش أتأخذ بذلك؟ قال لا، ولا نعمة عين. نعمة ونعمة، نعمة عين. فكان يقرأ ثمر ويأخذه من جمع الثمر. قال النحاس: فالتقدير على هذا القول أنه جمع ثمرة على ثمار، ثم جمع ثمار على ثمر، وهو حسن في العربية، إلا أن القول الأول أشبه والله أعلم، لأن قوله كلتا الجنتين آتت أكلها يدل على أن له ثمرة. وعايز أقول أنا بعرف كل حاجة. هي كده المجلس كم ماشي عجوز. قوله تعالى: فقال لصاحبه وهو يحاوره، أن يرجعه في الكلام ويجاوبه. والمحاورة نأخذ سطر، لأن قوله كلتا الجنتين آتت أكلها يدل على أن له ثمرة. نعم. قوله تعالى: فقال لصاحبه وهو يحاوره، أن يراجعه في الكلام ويجاوبه. والمحاورة المجاوبة. والتحاور التجاوب. ويقال: كلمته فما أحار إلي جوابا، وما رجع إلي حويرا ولا حويرة ولا محورة ولا حوارا، أي ما رد جوابا. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، النفر الرهط وما دون العشرة، وأرادها هنا الأتباع والخدم والولد حسب ما تقدم بيانه. قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قوله تعالى: ودخل جنته، قيل: أخذ بيد أخيه المؤمن يطيف به فيها ويريه إياها، وهو ظالم لنفسه أي بكفره، وهو جملة في موضع الحال، ومن أدخل نفسه النار بكفره فهو ظالم لنفسه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أنكر فناء الدار. وما أظن الساعة قائمة، أي لا أحسب البعث كائنا، ولا إن رددت إلى ربي، أي وإن كان بعث فكما أعطاني هذه النعمة في الدنيا فسيعطيني أفضل منه لكرامتي عليه، وهو معنى قوله لأجدن خيرا منها منقلبا. وإنما قال ذلك لما دعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر والنشر، وفي مصاحف مكة والمدينة والشام منهما دي وفي مصاحف أهل البصرة والكوفة منها على التوحيد. والتثنية أولى، لأن الضمير أقرب إلى الجنتين. قوله تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قوله تعالى: قال له صاحبه يهوذا أو تمليخا، على الخلاف في اسمه، أكفرت بالذي، مش الأسماء دي اللي كف أصحاب الكهف؟ اللي جاب عين تتم أصحاب الكهف. الصحيح في الأمثال، مثال القرآن، أنها تعمم صح، ويدخل تحتها كل ما ذكره السلف، يعني يبقى أمثلة لهذه الأمثال. مثل عام، وإن كان مضروبا لشيء بعينه إلا أنه يعم. نعم. كل ما كان مثلهم. وده يدخل تحت قاعدة. تلك الأمثال مضروبة للناس. أقصد يدخل تحت قاعدة سبب ال. يعني سبب العبرة بعموم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أحسن الله إليك. قال له قوله تعالى: قال له صاحبه يهوذا أو تمليخا، على الخلاف في اسمه، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وعظه وبين له أن ما اعترف به من هذه الأشياء التي لا ينكرها أحد أبدع من الإعادة. وسواك رجلا، أي جعلك معتدل القامة والخلق صحيح الأعضاء ذكرا، لكنه والله ربي، كذا قرأه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالية، وروي عن الكسائي: لكنه والله ربي، لكنه والله، لكن هو الله، لكن هو الله، بمعنى لكن، بمعنى لكن الأمر هو الله ربي، الآمر هو الله رب، ولا الأمر والشأن والموضوع؟ وعايز يقول إن ضمير الشأن هنا محذوف لما خففت لكن بقت لكن. بمعنى لكن الآمر هو الله ربي فأضمر فيها فأضمر اسمها فيه. لا، الأمر الشأن والموضوع. وعايز يقول إن هنا لما خففت لكن ضمير الشأن استتر. هو معناه كده؟ ايوه مش الامر بقى، يبقى الامر الموضوع الشأن يعني. سبجكت. لكن هو الله رب. لكن هو الله رب. لكن الموضوع والامر والشأن الله، هو الله رب. لا، هو الامر ايضا. لكن الامر هو قال بعد كده سيدنا، هو بيقول بعد كده فاضمر اسمها اسم لكن فيها. ما هو مضمر فيها، لكن ده معناه يعني. يعني اسمها المستكن فيها اللي هو الله الآمر. ما هو ضمير شأن بقى، ما هو هيضمره ازاي الا اذا كان ضمير شأن. ما دي تفسير للسابق. نعم، احسن الله اليك. وقال الباقون لكن باثبات الالف. قال الكسائي فيه تقديم وتاخير. تقديره لكن الله هو ربي انا، فحذفت الهمزة من أنا طلبا للخفة لكثرة الاستعمال، وادغمت إحدى النونين في الأخرى، وحذفت ألف أنا في الوصل وأثبتت في الوقف. وقال النحاس مذهب الكسائي والفراء والمازني أن الأصل لكن أنا، فألقيت حركة الهمزة على نون لكن، وحذفت الهمزة وادغمت النون في النون، فالوقف عليها لكن، وهي ألف، وهي ألف أنا لبيان الحركة. وقال أبو عبيد الأصل لكن أنا، فحذفت الألف فالتقت نونان فجاء بالتشديد لذلك. وأنشدنا الكسائي لهنك من عبسية، من عبسية لوسيمة على هنوات كاذب من يقولها. نعم، لهنك من عبسية امرأة، لهنك لله إنك لي ولا لا لهنك. يعني حرف جر. نعم. أراد لله إنك لله ولا لله؟ لا، من التأكيد مش لما تأكيد، يبقى لهنك. أراد الاعتام وأم وأم مش من أقول ما يجي هو أحد أنت من سويت. أراد لله، لله صح كده؟ نعم، لله إنك، فأسقط إحدى اللامين من لله وحذف الألف من إنك. وقال طيب، وقال آخر فجاء به على الأصل وترمينني بالطرف، أي أنت مذنب وتقليني لكن إياك لله لأخلي. لله إنك يعني لهنك، لله إنك من عبسية لوسيمة، أي لكن أنا. وقال أبو حاتم شنت، وروى عن عاصم لكن هو الله ربي، وزعم أن هذا لحن. أبو حاتم بهذه الدورة مش معانا جماعة، دول كان بيأكل في الدورة برضو، بس في الدرة في الدرة. بقول قال أبو حاتم، بقول أبو حاتم بيأكل الدورة مش معانا. كالة أبو حاتم كده كده، كالة أبو حاتم. إذا حضرت الهرس. وقال أبو حاتم وروى عن عاصم لكنه الله ربي، وزعم أن هذا لحن، يعني إثبات الألف في الإدراج، لكنه الله ربي، وزعم أن هذا لحن يعني إثبات الألف في الإدراج. قال الزجاج إثبات الألف في لكنه والله ربي في الإدراج جيد، لأنه قد حذفت الألف من أنا فجاءوا بها عوضا. قال وفي قراءة أبين لكن أنا هو الله ربي. وقرأ ابن عامر والمسيلي ابن عباس المسيح عن نافع، والمسيلي عن نافع، ورويس عن يعقوب لكن لا نون واحدة ولا اثنين، لكن في حال الوقف والوصل معا بإثبات الألف. وقال الشاعر أنا سيف العشيرة فعرفوني حميدا، قد تذريت السنامة. سنام عندي مكسورة السنم قمة الذروة ويقول تذريته. طب لو بالكسر معناه ايه؟ ولا لغة فيها تذريت السنة السنة ذروة. وقال الأعشى فكيف أنا وانتحال القافي بعد المشيب كفى ذاك عارا. ولا خلاف في إثباتها في الوقف هو الله ربي هو ضمير القصة والشأن والأمر كقوله فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا وقوله قل هو الله أحد ولا أشرك بربي أحدا دل مفهومه على أن الأخ الآخر كان مشركا بالله تعالى يعبد غيره واحتمل أنه أراد لا أرى الغنى والفقر إلا منه وأعلم أنه لو أراد أن يسلب صاحب الدنيا دنياه قدر عليه وهو الذي آتاني الفقر ويحتمل أنه أراد جحودك البعث مصيره إلى أن الله تعالى لا يقدر عليه وهو تعجيز الرب سبحانه وتعالى. العبارة دي كانت مظبوطة؟ وهو طيب ومن عجزه سبحانه وتعالى شبهه بخلقه فهو إشراك يعني كان إشراكه بالتعجيز قوله بعجز أعوذ بالله سبحانه وتعالى. قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أي بالقلب وهو توبيخ ووصية من المؤمن للكافر ورد عليه إذ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما في موضع رفع تقديره هذه الجنة هي ما شاء الله. وقال الزجاج والفراء الأمر ما شاء الله أو هو ما شاء الله أو الأمر بشيئة الله تعالى. وقيل الجواب مضمر أي ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون. لا قوة إلا بالله أي ما اجتمع لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوته لا بقدرتك وقوتك ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع. الثانية قال أشهب قال مالك ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول هذا. وقال ابن وهب قال لي حفص بن ويسرة رأيت على باب وهب بن منبه مكتوبة ما شاء الله لا قوة إلا بالله وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم سلام الأمنين بصت حسد ولا عضت أسد نظرت حسد ولا عضت أسد ما شاء الله لا قوة إلا بالله ادخلها بسلام من أمنين. ده مصر بقى ده في المطار بقى مصر ده في المطار مش على باب بيتنا ده هذا ألا يعد اقتباسا يعني لو واحد كتب على باب بيته لا ادخلوها بسلام اقتباس يعني هي الجنة الجنة التي فيها تمام السلام وتمام الأمان. أيوة أنا أقصد يعني هو اقتبسها ادخلوا مصر إن شاء الله أمين. أما وجوه يومئذ ناعمة دي ما وجوه أيوة بقول دي مش ماشي ده مليسي خالص نعم أعوذ بالله. طيب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة أقصد يعني الاقتباس الحاجات دي قل كله يعمل على شكلته وقل اعملوا فسير الله عملكم. في أشياء طبعا زي مثلا ادخلوها بسلام من الأمنين ده هذه الجنة. لا أنا أقصد استعمال الآيات دي يعني قل كله يعمل على شكلة ده مؤمن وكافر لكن أنا بقول للمؤمنين وقل اعملوا هي نازلة في المنافقين فبقول للواحد مؤمن فسير الله عملكم تمشي من باب الاقتباس يعني مش من باب الاستدلال بما وردت فيه الآية صارت مثلا نعم أحسن الله مثل عليك يعني. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة أو قال كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قالها العبد قال الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى وفيه فقال يا أبا موسى يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة في رواية على كنز من كنوز الجنة قلت هي ما هي يا رسول الله؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وعنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتنون بصحيح مسلم وحديث البخاري، يعني في أحاديث كثيرة في البخاري كلها أكبر في مسلم رواه مسلم أخرجه مسلم والبخاري. لا ما مثل هذا ما أبو العباس شيخه ما هو صاحب المفهم صح؟ صاحب المسلم هو من أول أبو علي الجياني وإحنا ذيك نعم أبو علي نعم أبو علي الجياني كما فاق في حسن الصناعة مسلم. زادر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تقدمه، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. أحسن الله إليك. فمنهم من يقدم مسلم، هؤلاء المغاربة يعني، لأنه جامع طرق الحديث واختلاف الرواة وألفاظهم بل وصيغ الأداء في موضع واحد. نعم. ولذلك يركن إلى شرح كثير من الشراح لأنه يسهل عليهم، حديث جامع بخلاف البخاري يجزئ ويقطع الحديث ويفرقه، فإذا أراد أحد أن يشرح لابد أن يكون ملما بأطرافه ومواضعه ووجه الدلالة في هذا الباب وفي هذا الباب. ممكن الدلالة أصلا ما كنتش في اللفظ اللي جاي محتاج عالم يعني حافظ بخاري طبعا كل شيء. البخاري مسلم تلميذه وخريده، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. البخاري فقهه مقدم على سائر الأئمة الكتب أصحاب الكتب الستة، خاصة التبويب مسلم ما في تراجم فقه البخاري في تبويبه. نعم مسلم يفهم من ترتيب الأحاديث مسلم. مسلم ترجم الكتب فقط. نعم البخاري حبيب. نعم حقيقة بجد حبيبه حبيبي حبيب. بسم الله مش نشرعه تاني بقى. نعم وفتح الباري بقى ثالث ولا رابع ولا فتح الباري فتح نفسه وكمله. لا ما كملتش لا حصل له طرقعه. صلى الله السلام وطال عافية. وعنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة أو قال كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في رواية قل أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي نفسي يقول فقال له ألا أدلك صلى الله عليه وسلم. وروي أنه من دخل منزله أو خرج منه فقال بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تنافرت عنه الشياطين من بين يديه وأنزل الله تعالى عليه البركات. وقالت عائشة رضي الله عنها إذا خرج الرجل من منزله فقال بسم الله قال الملك هديت، وإذا قال ما شاء الله قال الملك ملك كفيت، وإذا قال لا قوة إلا بالله قال الملك وقيت. خرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. آخر كيف لك برجل قد هدي ووقي وكفي؟ ضعيف؟ لا خرجه أبو داود أيضا وزاد فيه فقال له وديت وكفيت ووقيت. وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من باب بيته أو باب داره كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قال هديت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت، وإذا قال توكلت على الله قال كفيت. قال فيلقاه قريناه فيقولان ماذا تريدان من رجل قد هدي ووقي وكفي. وقال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث سئل محمد بن إسحاق بن خزيمة عن قول الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الجنة والنار، فقالت هذه يعني الجنة يدخلني الضعفاء. من الضعيف؟ قال الذي يبرئ نفسه من الحول والقوة يعني في اليوم 20 مرة أو 50 مرة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا أعجب فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره عين. قد قال قوم ما من أحد قال ما شاء الله كان فأصابه شيء إلا رضي به. وروي أن من قال أربعا أمن من أربع، من قال هذه أمن من العين، ومن قال حسبنا الله ونعم الوكيل أمن من كيد الشيطان، ومن قال وأفوض أمري إلى الله أمن مكر الناس، ومن قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أمن من الغم. قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن شرط ترني مجزوم به، والجواب فعسى ربي، وأنا فاصلة لا موضع لها من الإعراب. ويجوز أن تكون في موضع نصب توكيدا للنون والياء. وقرأ عيسى بن عمر إن ترني أنا أقل منك مالا منك بالرفع، يجعل أنا مبتدأ وأقل خبره، والجملة في موضع المفعول الثاني، والمفعول الأول النون والياء، إلا أن الياء حذفت لأن الكسرة تدل عليها، وإثباتها جيد بالغ وهو الأصل لأنها الاسم على الحقيقة. وفعسى بمعنى لعل، أي فلعل ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك أي في الآخرة، وخيل في الدنيا، ويرسل عليها على جنتك حسبانا أي مرامي من السماء، واحدها حسبانة. قاله الأخفش والقتبي وأبو عبيدة. قال ابن عبي والحسبانة الصحابة والحسبانة الوسادة والحسبانة الصاعقة. وقال الجواري والحسبان بالضم العذاب. وقال رياد من الكتاب أصاب الأرض حسبان أي جاد، والحسبان أيضا حين. قال الله تعالى الشمس والقمر بحسبان، فقد تسر الحسبان هنا بهذا. قال الجاج الحسبان من الحساب أي يرسل عليها عذاب الحساب، وهو حساب ما اكتسبت يداك، فهو من باب حذف المضاف. والحسبان أيضا سهام قصار يرمى بها في طلق واحد، وكان من رمي الأكاسرة. والمرامي من السماء عذاب. فتصبح صعيدا زلقا يعني أرضا بيضاء لا ينبت فيها نبات ولا يثبت عليها قدم، وهي أضر أرض بعد أن كانت جنة أنفع أرض. وزلقا تأكيد لوصف الصعيد أي تزل عنها الأقدام لملاستها، يقال مكان زلق بالتحريك أي دحم، وهو في الأصل مصدر قولك زلقت رجله تزلق زلقا، وأزلقها غيره وأزلقها غيره أزلق رجله. آه. والزلق أيضا عجز الدابة. قال رؤبة كأنها حقباء بلقاء الزلق. والمزلقة والمزلقة الموضع الذي لا يثبت عليه قدم، وكذلك الزلاقة زحليقة ولا الزلاقة الزلاقة زحليقة معركة يعني أقصد المعركة، معركة الزلاقة الزلاقة بين المعتمد ابن عباد مع يوسف متشفين مع ضد الجلالقة، معركة الزلاقة والزلق والحلق والزلق والحلق والزلق الحلق والزلق الحلق زلق رأسه يزلقه زلقا حلقه بقى يعني زلبط. اللي يركب الزحلة يعني. قاله الجوهري والزلق المحلوق كالنقض والنقض زلق. وليس المراد أنها تصير مزلقة، بل المراد وهنو المزلقا بل المراد أنها لا يبقى فيها نبات كالرأس إذا حلق لا يبقى عليه شعر. قاله القشيري أو يصبح ماؤها غورا أي غائرا ذاهبا، فتكون أعدم أرض للماء بعد أن كانت أوجد أرض للماء. والغور مصدر وضع موضع الاسم، كما يقال رجل صوم وفي فطر ولا صوم وفطر. نعم. وعدل ورضا وفضل وزور ونساء نوح. ويستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع. هو بيقول بالمصدر هنا يقال رجل صوم وفطر وعدل ورضا وفضل وزور ونساء نوح. قال عمرو بن كلثوم تظل جياده نوحا عليه مقلدة أعنتها صفونا أنتها عفوا. قال آخر هريقي من دموعهما سجاما ضباع وجاوبي نوحا قياما. أي نائحات. وقيل أو يصبح باؤها ذا غور فحذف المضاف مثل واسأل القرية ذكره النحاس. وقال الكسائي ماء غور وقد غار الماء يغور غورا وغورا أي سافل في الأرض ويجوز الهمز لانضمام الواو. وغارت عينه تغور غورا وغورا دخلت في الرأس وغارت تغار لغة فيه. وقال أغارت عينه أم لم تغارا وغارت الشمس تغور غيارا أي غربت. قال أبو ذؤيب هل الدهر أغارت عينه وكل ذا بيتكلم في الغور. إيه بس أنا أعرف البت بالعين المهملة. ما هو فما يأتيكم من ماي غور راح تحت غارت غارت يعني نضبت يعني عادش فيها ماي. أنا عارف بس أو دموع بكلم على البيت الشعر ده. ده كده من العور طبع عور سواء بيتكلم هنا عين البصرة ولا أنا عارف هو هنا كلام بيتكلم على الغور هو أكيد جايبها بالغين بقى برواية الغين. نعم. وغارت الشمس تغور غيارا أي غربت. قال أبو ذؤيب هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها. نعم. فسأل الذي أحمر من رآه أعارت عينه أم لم تعار عوره أي صيره أعور. بوينا قصد رواية الغين مثلا المعجمة. وبعد فضل الله فينا كتابه. فلن تستطيع له طلبا أي لن تستطيع رد الماء الغائر ولا تقدر عليه بحيلة. وقيل فلن تستطيع طلب غيره بدلا منه. وإلى هذا الحديث انتهت مناظرة أخيه وإنذاره. قوله تعالى وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قوله تعالى وأحيط بثمره اسم ما لم يسمى فاعله مضمر. اسم ما لم يسمى فاعله مضمر وهو المصدر. ويجوز أن يكون المخفوض في موضع رفع. ومعنى أحيط بثمره أي أهلك ماله كله. وهذا أول ما حقق الله تعالى به إنذار أخيه. فأصبح يقلب كفيه أي فأصبح الكافر يضرب إحدى يديه على الأخرى ندما لأن هذا يصدر من النادم. وقيل يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق. وهذا لأن الملك قد يعبر عنه باليد من قولهم في يده مال أي في ملكه مال. ودل قوله فأصبح على أن هذا الإهلاك جرى بالليل كقوله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم. ويقال أنفقت في هذه الدار كذا وأنفقت عليها وهي خاوية على عروشها أي خالية قد سقط بعضها على بعض مأخوذ من خاوة النجوم تخوي خيا أمحلت. وذلك إذا سقطت ولم تمطر في نوئها وأخوت مثله وخوت الدار خواء أقوت. وكذلك إذا سقطت ومنه قوله تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ويقال ساقطة كما يقال فهي خاوية على عروشها أي ساقطة على سقوفها. فجمع عليه بين هلاك الثمر والأصل. وهذا من أعظم الجوائح مقابلة على بغيه. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا أي لا يا ليتني عرفت نعم الله علي وعرفت أنها كانت بقدرة الله ولم أكفر به. وهذا ندم منه حين لا ينفعه الندم. قوله تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. قوله تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله فئة اسم تكن وله الخبر ينصرونه في موضع الصفة أي فئة ناصرة، ويجوز أن يكون ينصرونه الخبر. والوجه الأول عند سيبويه أولى لأنه قد تقدم له، وأبو العباس يخالفه ويحتج بقول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. مبرد. وقد أجاز سيبويه الآخر وينصرونه على معنى فئة لأن معناها أقوام، ولو كان على اللفظ لقال ولم تكن له فئة تنصره، أي فرقة وجماعة يلتجئ إليهم، وما كان منتصرا أي ممتنعا. قاله قتادة وقيل مستردا بدل ما ذهب منه. وقد تقدم اشتقاق الفئة في آل عمران، والهاء عوض من الياء التي نقصت من وسطه، أصله في أن مثل فيع لأنه من فاء، ويجمع على فئون وفئات مثل شيات ولدات ومئات، أي لم تكن له عشيرة يمنعونه من عذاب الله، وضل عنه من افتخر بهم من الخدم والولد. قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق اختلف في العامل في قوله هنالك وهو ظرف، فقيل العامل فيه ولم تكن له فئة ولا كان هنالك، أي ما نصر ولا انتصر هنالك، أي لما أصابه من العذاب. وقيل تم الكلام عند قوله منتصرا، والعامل في قوله هنالك الولاية وتقديره على التقديم والتأخير الولاية لله الحق هنالك، أي في القيامة. وقرأ أبو عمرو والكسائي الحق بالرفع نعتا للولاية الولاية، وقرأ أهل المدينة وحمزة الحق بالخفض نعتا لله عز وجل، والتقدير لله ذي الحق أي أو لله الحق على أنه اسم لله. قال الزجاج ويجوز الحق بالنصب على المصدر والتوكيد كما تقول هذا لك حقا. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي الولاية بكسر الواو الباقون بفتحها، وهما بمعنى واحد كالرضاعة والرضاعة. وقيل الولاية بالفتح من الموالاة كقوله الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وبالكسر يعني السلطان والقدرة والإمارة كقوله والأمر يومئذ لله، أي له الملك والحكم يومئذ، أي لا يرد أمره إلى أحد، والملك في كل وقت لله، ولكن تزول الدعاوي والتوهمات يوم القيامة. وقال أبو عبيد إنها بفتح الواو للخالق وبكسرها للمخلوق هو خير ثوابا، أي له خير ثوابا في الدنيا والآخرة لمن آمن به، وليس ثم غير يرجى منه، ولكنه أراد في ظن الجهال أي هو خير من يرجى سبحانه. وخير عقبا قرأ عاصمنا الأعمش وحمزة ويحيى عقبا ساكنة القاف الباقون بضمها، وهما بمعنى واحد أي هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن به. يقال هذا عاقبة أمر فلان، وعقباه وعقبه أي آخره أي آخره. قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون. نبدأ ولا اقرأ. قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، أي صف لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين مثل الحياة الدنيا أي شبهها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به أي بالماء نبات الأرض حتى استوى. فقيل إن النبات اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء، لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر، فقد تقدم هذا المعنى في يونس مبينا. وقالت الحكماء إنما شبه الله تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على واحد، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنيا، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها، ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أكون من الفائزين. قال: ذر الدنيا وخذ منها كالماء الراكد، فإن القليل منها يكفي والكثير منها يطغي. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أسلم من قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، فأصبح أي النبات هشيما أي متكسرا من اليبس متفتتا، يعني بانقطاع الماء عنه، فحذف ذلك إيجازا لدلالة الكلام عليه. والهشم كسر الشيء اليابس، والهشيم من النبات اليابس المتكسر، والشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء. ومنه قولهم: ما فلان إلا هشيمة كرب إذا كان سمحا، ورجل هشيم ضعيف البدن، وتهشم عليه فلان إذا تعطف، واهتشم ما في ضرع الناقة إذا احتلبه، ويقال هاشم الثريد، ومنه سمي هاشم بن عبد مناف، وهو واسمه عمرو. وفيه يقول عبد الله بن الزبعرة: عمرو العلا هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجافه. وكان سبب ذلك أن قريشا أصابتهم سنون ذهبنا بالأموال، فخرج هاشم إلى الشام فأمر بخبز كثير فخبز له، فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة، وهشم ذلك الخبز، يعني كسره وثرده ونحر تلك الإبل، ثم أمر الطهاة فطبخوا، ثم كفأ القدور على الجفان فأشبع أهل مكة، فكان ذلك أول الحياء. كتير أو حياء دي ولا حباء دي ولا لا حياء بعد السنة ايه بعد السنة التي أصابتهم حياء حياء حياء وحياء السنة عندي حباء فسمي بذلك هاشما تذروه الرياح أي تفرقه. قال أبو عبيدة: قال ابن قتيبة تنسفه، قال ابن كيسان تذهب به وتجيء، قال ابن عباس تديره، والمعنى متقارب. وقرأ طلحة المصرف: تذريه الرياح. قال الكسائي: وفي قراءة عبد الله تذريه، يقال ذرته الريح تذروه ذروا، وتذريه ذريا، وأذرته تذريه إذراء إذا طارت به. وحكى الفراء: أذريت الرجل عن فرسه أي قلبته. وأنشد سيبويه والفراء: فقلت له صوب ولا تجهدنه، فيدرك من أخرى القطات فتزلقي. عمرو العلا هشم الثريد لقومه تزلق. قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا، من الإنشاء والإفناء والإحياء سبحانه. قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فضل الدسي لغاية الآية 19 صفحات. قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويجوز زينة، وهو خبر الابتداء في التثنية والإفراد. وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن في المال جمالا ونفعا، وفي البنين قوة ودفعا، فصار زينة الحياة الدنيا. لكن معه قرينة الصفة للمال والبنين، لأن المعنى المال والبنون زينة الحياة، هذه الحياة المحتقرة، فلا تتبعوها نفوسكم. وهو رد على عيينة بن حصن وأمثاله لما افتخروا بالغنى والشرف، فأخبر تعالى أن ما كان من زينة الحياة الدنيا فهو غرور يمر ولا يبقى. غرور وغرور، غرور كالهشيم حين ذرته الريح، إنما يبقى ما كان من زاد القبر وعدد الآخرة. وكان يقال: لا تعقد قلبك مع المال لأنه فيء زائل، ولا مع النساء لأنها اليوم معك وغدا مع غيرك، ولا مع السلطان لأنه اليوم لك وغدا لغيرك. ويكفي في هذا قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قوله تعالى: والباقيات الصالحات، أي ما يأتي به سلمان وصهيب وفقراء المسلمين من الطاعات، خير عند ربك ثوابا أي أفضل، وخير أملا أي أفضل أملا من ذي المال والبنين دون عمل صالح. وليس في زينة الدنيا خير، ولكنه خرج مخراج قوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. وقيل: خير في التحقيق مما يظنه الجهال أنه خير في ظنهم. واختلف العلماء في الباقيات الصالحات، فقال ابن عباس وابن جبير وأبو ميسرة وعمرو بن شرحبيل هي الصلوات الخمس. عمرو بن شرحبيل شراحيل؟ لا شعبي، لا الثاني عامر عفوا. وعمرو بن شرحبيل هي الصلوات الخمس، فقال ابن عباس وابن جبير وابو ميسرة وعمر بن شرحبيل وهي الصلوات الخمس. وعن ابن عباس أيضا أنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة، وقاله ابن زيد ورجحه الطبري، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا. وقال علي رضي الله عنه الحرث حرثان، فحرث الدنيا المال والبنون، وحرث الآخرة الباقيات الصالحات، وقد يجمعهن الله تعالى لأقوام. وقال الجمهور هي الكلمات المأثور فضلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خرجه مالك في موطئه عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسناده النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صححه أبو محمد عبد الحق رحمه الله. وروى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فخرطه حتى سقط ورقه، وقال إن المسلم إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحاتت خطاياه كما تحات هذا خذهن إليك أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن، فإنهن من كنوز الجنة وصفايا الكلام، وهن الباقيات الصالحات. ذكره الثعلبي وخرجه ابن ماجه بمعناه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يعني يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. وأخرج الترمذي من حديث الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورقة فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تساقط لا تساقط لا تساقط من ذنوب العبد لا تساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. قال هذا حديث غريب ولا نعرف للأعمش سماعا من أنس إلا أنه قد رآه ونظر إليه. وخرج الترمذي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب خرجه الماوردي بمعناه وفيه فقلت وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وخرج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت غراسا. قال ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وقد قيل إن الباقيات الصالحات هي النيات والهمات لأن بها تقبل الأعمال وترفع. قاله الحسن. وقال عبيد بن عمير هن البنات، يدل عليه أوائل الآية، قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ثم قال والباقيات الصالحات يعني البنات الصالحات هن عند الله، يعني البنات الصالحات هن عند الله لآبائهن خير ثوابا وخير أملا في الآخرة لمن أحسن إليهن. يدل عليه ما روته عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة مسكينة الحديث، وقد ذكرناه في سورة النحل في قوله يتوارى من القوم الآية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد رأيت رجلا من أمتي أمر به إلى النار فتعلق به بناته وجعلنا يصرخنا ويقولنا رب إنه كان يحسن إلينا في الدنيا فرحمه الله بهن. وقال قتادة في قوله تعالى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، قال أبدلهما منه ابنة فتزوجها نبي فولدت له 12 غلاما كلهم أنبياء. قوله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قوله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. قال بعض النحويين: التقدير والباقيات الصالحات خير عند ربك يوم نسير الجبال. قال النحاس: وهذا غلط من أجل الواو. وقيل المعنى: واذكر يوم نسير الجبال، أي نزيلها من أماكنها من على وجه الأرض ونسيرها كما نسير السحاب، كما قال في آية أخرى: وهي تمر مر السحاب ثم تكسر فتعود إلى الأرض، كما قال: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وقرأ ابن كثير والحسن وأبو عمرو وابن عامر: ويوم تسير بتاء مضمومة وفتح الياء، والجبال رفعا على الفعل المجهول. وقرأ ابن محيصن ومجاهد: ويوم تسير الجبال بفتح التاء مخففا من سارة، الجبال رفعا. دليل قراءة أبي عمرو: وإذا الجبال سيرت، ودليل قراءة ابن محيصن: وتسير الجبال سيرا. واختار أبو عبيد القراءة الأولى نسير بالنون لقوله: وحشرناهم، ومعنى بارزة ظاهرة وليس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان، أي قد اجتثت ثمارها وقلعت جبالها وهدم بنيانها فهي بارزة ظاهرة. وعلى هذا القول أهل التفسير. وقيل: وترى الأرض بارزة، أي برز ما فيها من الكنوز والأموات، كما قال: وألقت ما فيها وتخلت. وقال: وأخرجت الأرض أثقالها، وهذا قول عطاء. وحشرناهم، أي إلى الموقف، فلم نغادر منهم أحدا، أي لم نترك. يقال: غادرت كذا، أي تركته. قال عنترة: غادرته متعفرا أو أوصاله، والقوم بين مجرح ومجدل، أي تركته. والمغادرة الترك، ومنه الغدر لأنه ترك الوفاء. وإنما سمي الغدير من الماء غديرا لأن الماء ذهب وتركه، ومنه غدائر المرأة لأنها تجعلها خلفها. يقال: حشرناهم برهم وفاجرهم وجنهم وإنسهم. قوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. قوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا، صفا نصب على الحال. قال مقاتل: يعرضون صفا بعد صف كالصفوف في الصلاة، كل أمة وزمرة. السلام عليك، ربنا يتم شفاءك وعافيتك. كل أمة وزمرة صفا، لا أنهم صف واحد. وقيل: جميعا كقوله: ثم أتوا صفا، أي جميعا. وقيل: قياما. وخرج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى. أبو القاسم عبد الله، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن منده صاحب التوحيد. أبو القاسم ده حفيده، يقصد عن جده يعني. ولا أبو القاسم ليه كتاب التوحيد برضو؟ الله أعلم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع. محمد بن يحيى بن من؟ أبو عبد الله صاحب التوحيد، جد أبو القاسم صاحب التوحيد وصاحب الإيمان، توحيد والإيمان والرد على الجهمية، فتح الباب وغيرها. نعم. قال: إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع: يا عبادي، أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أحضروا حجتكم ويسروا جوابا فإنكم مسؤولون محاسبون. يا ملائكتي، أقيموا عبادي صفوفا على أطراف أنابل أقدامهم للحساب. قلت: هذا الحديث غاية في البيان في تفسير الآية، ولم يذكره كثير من المفسرين، وقد كتبناه في كتاب التذكرة ومنه نقلناه، والحمد لله. ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي يقال لهم: لقد جئتمونا حفاة عراة، لا مال معكم ولا ولد، ولا مال معكم ولا ولدا. بالألف، ماشي.

قاله الضحاك. وقيل لا ينقص طائعا من ثوابه ولا يزيد عاصيا في عقابه. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه تقدم في البقرة هذا مستوفى. قال أبو جعفر النحاس وفي هذه الآية سؤال يقال ما معنى ففسق عن أمر ربه. ففي هذا قولان: أحدهما وهو مذهب الخليل وسبويه أن المعنى أتاه الفسق لما أمر فعصى فكان سبب الفسق أمر ربه كما تقول أطعمته عن جوع. والقول الآخر وهو مذهب محمد بن قطرب أن المعنى ففسق عن رد أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. وقف عز وجل الكفرة على جهة التوبيخ بقوله أفتتخذونه يا بني آدم وذريته أولياء وهم لكم عدو أي أعداء، فهو اسم جنس. بئس للظالمين بدلا أي بئس عبادة الشيطان بدلا عن عبادة الله، أو بئس إبليس بدلا عن الله. واختلف هل لإبليس ذرية من صلبه؟ فقال الشعبي سألني رجل فقال هل لإبليس زوجة؟ فقلت إن ذلك عرس لم أشهده. ثم ذكرت قوله أفتتخذونه وذريته أولياء فعلمت كله. ما اسم امرأة إبليس؟ قال ذاك نكاح لم أشهد. فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت نعم. وقال مجاهد إن إبليس أدخل فرجه في فرج نفسه فباض 5 بيضات فهذا أصل ذريته. وقيل إن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكرا وفي اليسرى فرجا فهو ينكح هذا بهذا فيخرج له كل يوم 10 بيضات ويخرج من كل بيضة 70 شيطانا وشيطانة ويخرج ويطير. فهو يخرج ويطير وأعظمهم عند أبيهم منزلة أعظمهم في بني آدم فتنة. وقال قوم ليس له أولاد ولا ذرية وذريته أعوانه من الشياطين. قال القشيري أبو نصر والجملة أن الله تعالى أخبر أن الإبليس أتباعا وذرية وأنهم يوسوسون إلى بني آدم وهم أعداؤهم. ولا يثبت عندنا كيفية في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن إبليس فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح. قلت الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن الإمام أبي جعفر البرقاني أنه خرج في كتابه أبو بكر البرقاني جعفر عن الإمام أبي بكر البرقاني أنه خرج في كتابه مسندا عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من رواية عاصم عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فيها بعض الشيطان وفرخ. وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه والله أعلم. قال ابن عطية وقوله وذريته ظاهر اللفظ يقتضي الموسومين من الشياطين موسوسين من الشياطين موسوسين الذين يأتون بالمنكر ويحملون على الباطل. وذكر الطبري وغيره أن مجاهدا قال ذرية إبليس الشياطين وكان يعدهم زلمبور صاحب الأسواق يضع رايته في كل سوق بين السماء والأرض يجعل تلك الراية على حان يجعل تلك الراية على حانوت أول على حانوت أول من يفتح وآخر من يغلق. وثبر ولا ثبر صاحب المصائب ولا ثبر ده ولا يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوب والدعاء بالويل والحرب. والأعور صاحب أبواب الزنا ومسوط صاحب الأخبار يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها أصلا. وداسم ولا داسم الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم الله بصره من المتاع ما لم يرفع وما لم يحسن موضعه الدنيا تشيط. وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه. قال الأعمش وإني ربما دخلت البيت فلم أذكر الله ولم أسلم فرأيت مطهرة فقلت ارفعوا هذه وخاصمتهم ثم أذكر فأقول داسم داسم أعوذ بالله منه. زاد الثعلبي وغيره مع مجاهد والأبيض. الأول دخل إيه عدد بعدين افتكر قال دسم دسم ولا هو اللي ذكرني على الله أعوذ بالله منه. وزاد الثعلبي وغيره عن مجاهد والأبيض وهو الذي يوسوس للأنبياء وصخر وهو الذي اختلس خاتم سليمان عليه السلام للشيطان بوسوس الأنبياء والولهان وهو صاحب الطهارة يوسوس فيها والأقيس وهو صاحب الصلاة يوسوس فيها ومرة وهو صاحب المزامير وبه يكنى دبنه والهفاف أبو مرة والهفاف يكون بالصحاري يضل الناس ويتيههم ومنهم الغيلان. وحكى أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفي في كتاب اللؤيات عن مجاهد أن الهفاف هو صاحب الشراب ولقوس صاحب التحريش والأعور صاحب أبواب السلطان. قال وقال الداراني إن الإبليس شيطانا يقال له المتقاضي يتقاضى ابن آدم فيخبر بعمل كان عمله في السر منذ 20 سنة فيحدث به في العلانية. قال ابن عطية وهذا وما جانسه مما لم يأتي به سند صحيح. وقد طول النقاش في هذا المعنى وجلب حكايات تبعد عن الصحة ولم يمر بي في هذا صحيح إلا ما كان إلا ما في صحيح مسلم من أن للصلاة شيطانا يسمى خنزب عندي ضم من الغاء الخاء خنزب. وذكر الترمذي أن للوضوء شيطانا يسمى الولهان. نعم فقلت ها باب الذكر هذا ها باب الذكر هذا يعني طب فضل لنا دي خلص بس صفحة. قلت أما ما ذكر من التعيين في الاسم فصحيح وأما أن له أتباعا وأعوانا وجنودا فمقطوع به. وقد ذكرنا الحديث الصحيح في أن له أولادا من صلبه كما قال مجاهد وغيره. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وفي مسند البزار عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان معركة الشيطان وبها ينصب رايته. وفي مسند أحمد بن حنبل رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل مسلما ألبسته التاج. قال فيقول له القائل لم أزل بفلان حتى طلق زوجته. قال يوشك أن يتزوج. ويقول آخر لم أزل بفلان حتى عق. قال يوشك أن يبر. قال ويقول القائل لم أزل بفلان حتى شرب. قال أنت. قال وأنت. قال ويقول لم أزل بفلان حتى زنى. قال أنت. قال ويقول لم أزل بفلان حتى قتل. قال أنت أنت. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا. ثم قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال فيدنيه أو قال فيلتزمه ويقول نعم نعم أنت نعم نعم أنت أو نعم أنت ولا نعم نعم أنت. وقد تقدم وسمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبد المعطي بثغر الإسكندرية يقول إن شيطانا يقال له البيضاوي يتمثل للفقراء المواصلين في الصيام فإذا استحكم منهم الجوع وأضر بأدمغتهم يكشف لهم عن ضياء ونور حتى يملأ عليهم البيوت فيظنون أنهم قد وصلوا وأن ذلك من الله وليس كما ظنوا. يكشفها بس أسأل الله السلام نكتفي بهذا بارك أحسن الله إليكم الدلائل في السردر.